حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في فوائد شرح التعليم إلى الحديث 24، وبقية الكتاب إن شاء الله سنقرأه في 3 مجالس حتى ينتهي. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسرته فاستبسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث طبعا من الأحاديث القدسية، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، لكن اللفظ ممكن أن يكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن، فإن اللفظ يكون من عند الله سبحانه وتعالى ولا يجوز روايته بالمعنى. الحديث كما ترون يتكلم عن تحريم الظلم، ثم يبين فقر الله فقر العباد لله سبحانه وتعالى، ويحصلهم على طلب النعمة منه، ثم يقررهم بذنوبهم أنهم يخطئون دوما ليلا ونهارا، ثم يدعوهم إلى التوبة، ثم يبين عظم غناه وأن خزائنه ملأ لا تنفذ، فيراقب الناس في المسألة، فمهما عظمت في قلبك فإن الله سبحانه وتعالى يؤتيك إياه بكن، فلا تتعظم شيئا مدع الله في كل شيء، الصغير والكبير والجليل والحقير. الشرح قوله: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال بعض العلماء: معناه لا ينبغي لي ولا يجوز علي. يعني هذه المسألة لما قال إني حرمت الظلم على نفسي، هل كان يمكن أن يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا ثم هو يمتنع عن ذلك، أم لا يجوز الظلم عليه أصلا؟ أيوة، لذلك ويقول هذه العبارة، لأن هذه العبارة يقول معناه لا ينبغي لي ولا يجوز علي، يعني ليستبعد القول الآخر الذي يجوز الظلم ولكنه امتنع. واستدل على ذلك بقوله في آية أخرى كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن هذا محال، فالظلم محال في حق الله تعالى، يعني مقدس ومنزه عنه. ثم فرع على ذلك مسألة فرعية وهي قول بعضهم، قال بعضهم في هذا الحديث لا يسوغ لأحد أن يسأل الله تعالى أن يحكم له على خصمه إلا بالحق، يعني هو في خصومة مع آخر في مال في أي شيء، فيقول اللهم اقضي بيني وبين خصمها ولا تقضي بيني وبينهم إلا بالحق فقط. فهل كان الله سبحانه وتعالى يجوز عليه أن يقضي بغير الحق لك؟ أنه لا يقضي إلا بالحق فقط، فلماذا تقول إلا بالحق؟ لماذا تشترط وتقيد؟ لا يسوغ لأحد أن يسأل الله تعالى أن يحكم له على خصمه إلا بالحق، هذا غير جائز. لقوله سبحانه إني حرمت الظلم على نفسي، وسبحانه ولا يظلم عباده ابتداء، لا يظلم عباده ابتداء، قلنا لأنه منزه عن ذلك، فكيف يظن ظان أنه يظلم عباده بغيره، يعني من أجله يعني، لا، هو لا يظلم عباده لذاته، فكيف يظلمهم لغيره؟ وكذلك قال فلا تظلموا، المعنى المظلوم يقتص له من الظالم، يعني في أمور الدنيا ينبغي لمن بيد الأمر عليه السلام أن يقتص من الظالم إن كان له قدرة، سواء أولياء الأمور والقضاة ومن ملكهم الله شيئا من أمر العباد، فإن لم يقتص لهم في الدنيا فالله يقتص للمظلوم في الآخرة. وحذفت إحدى التاءين تخفيفا، أصله فلا تتظالموا، وهذا كثير تجد في السنة كثير في التفسير، مثلا ألا تزوج، يعني ألا تتزوج. وقوله كلكم ضال إلى من هديته، وكلكم جائع إلى من أطعمته، وكلكم عار إلى من كسوته، هذه الأمور كلها يقول تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعه، فقرنا لسنا بأغنياء، وأيضا نعجز عن جلب المنافع. لأنه يمكن أن تكون فقيرا لكن تستطيع جلب المنافع، فهو يثبت الفقر وينفي أننا نستطيع أن نجلب المنافع ودفع مضارنا، لا نستطيع جلب منفعة ولا أن ندفع ضرا وقع بنا إلا أن يعيننا الله سبحانه على ذلك. لأن الإنسان يلتفت إلى أمور الدنيا ويلتفت إلى الأسباب ويغيب عنه الصانع والمحرك لكل هذه الأمور. وهو يرجع إلى لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الأمر الذي نتكلم فيه بأن الله هو الذي يعطينا المنافع ويدفع عنا المضار، يقول كل ذلك إلى معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نستطيع أن نتحرك أو نتحول من معصية إلى طاعة أو من فقر إلى غنى، وليس عندنا قوة نجلب بها نفعا أو ندفع بها ضرا إلا بالله سبحانه وتعالى. وليعلم العبد أنه إذا رأى آثار هذه النعمة عليه إن ذلك من عند الله. يعني إذا رأى آثار هداية، آثار طعام، آثار كسوة، كل ذلك من عند الله، ولا ينظر إلى الأسباب فقط، ينظر إلى الأسباب يشكر من قدم له هذه النعمة، لكن يعلم ويتيقن أن الله هو الذي أرسل إليه ذلك، كما يرسل إليك مثلا أحد مالك بالبريد، أنت تذهب إلى البريد يعطيك رسالة فيها شيك أو مبلغ من المال، هل موظف البريد هو الذي يعطيك المال؟ مجرد أداء فقط. ويتعين عليه شكر الله تعالى، لأنه الذي أرسل هذه النعم، وكلما ازداد من ذلك، يعني كلما ازدادت نعم الله عليه يزيد في الحمد والشكر لله تعالى. وقوله فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية أهدكم. لذلك نحن نقول كل ركعة في الصلاة فرضا أو نفلا نطلب الهداية، مزيد من الهداية، هداية فيما نخطئ فيه عن علم أو عن جهل، نسأله دوام الهداية، دوام الهداية. الإنسان ممكن أن يكون مهتديا ثم يصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. بعد ذلك ماذا قال؟ والجملة صح؟ لا، هي لو فرغت لا تأتي والجملة، أنا عندي أيضا والجملة. يقول والجملة في ذلك أن يعلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه فهداه. هل العبارة مفهومة؟ غير مفهومة، فيها شيء، هي كلمة في الجملة هي يعني فيها خطأ. كلمة في والجملة، ما هي الصواب في كلمة الجملة؟ كلمة الجملة خطأ، ما صوابها؟ يعني اقرأ العبارة كاملة، يعني لا تقف عندها، لو قفت عندها لن تفهم شيء. لكن هو يقول والجملة في ذلك أن يعلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه فهداه. يعني يقول لماذا تطلب الهداية؟ لماذا يقول الله اطلب مني الهداية؟ حتى يعلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه فهداه. ولو هداه قبل أن يسأله لم يبعد أن يقول إنما أوتيته على علم عندي. والحكمة أنا طبعا يعني أسماءكم غريبة فلا أقول ما اسمك لأني لا أحفظ أسماء. إذن هو الحكم، والحكمة في ذلك الحكمة أن الله يقول لك استهدني حتى أهديك، حتى أهديك. الحكمة من ذلك أن تعلم أن الهداية من الله، الهداية التي أنت فيها هي من الله سبحانه وتعالى. تحضر وتصلي، تصوم، تطلب العلم، تحفظ القرآن، هذه من عند الله. لكن إن لم تسأل الهداية وجدت نفسك مهتديا، قد يأتي في بعض في ذهن بعض الناس أنه يقول إنما أوتيته على علم عند. مفهوم؟ هذه هي الحكمة. وكذلك كلكم جائع إلى آخره، يعني أنه خلق الخلق كلهم دون استثناء ذوي فقر إلى الطعام. يعني يعني هو أوجد الإنسان ضعيفا. من ضعف الإنسان أنه يحتاج إلى الطعام، لا يستطيع العيش بدون طعام. ثم بعد ذلك أوجد الطعام للناس كافة عن سبيل العموم وعن سبيل الجملة، ثم بعد ذلك خصك أنت بالطعام. فهم؟ يمكن أن يوجد الطعام لغيرك ولا تأكل أنت. فنحن نحمد الله أنه أوجد لنا الطعام عموما ثم خصوصا. إذا قدم لك طعام تعلم أنه قادم من عند الله سبحانه وتعالى، يعني وليس الطعام من عند أبيك مثلا، هو الطعام الذي يكون من عند الله لابد أن ينزل من السماء كما قال أصحاب عيسى أنزل علينا مائدة من السماء. سواء نزل من السماء أو جاء من الأرض قل كل من عند الله، لكن هذه نزلت أو كانت تنزل بدون سبب وهذه بالأسباب. فإذا حاز الإنسان طعاما وشعر بأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى فإنه يكون دوما في عبادة، يكون دوما في عبادة كل ما يقدم له حتى الشيطان. يعني أنه خلق الخلق كلهم ذوي فقر إلى الطعام، فكل طاعم كان جائعا حتى يطعم الله بسوق الرزق إليه. وتصحيح الآلات التي هيئها له، الآلات كلمة عامة لكن أظن أن المقصود بها الآلات التي في جسم الإنسان، في جسم الإنسان. لما تكون مريضا يقول لك الطبيب لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا، صحيح؟ وقد يكون المرض مزمنا، يكون معك دوما، تكون أنت غنيا ويمنعك من مثلا من أكل اللحوم، لا تأكل لحوم، ممنوع من اللحوم، فيكون عندك في ثلاجة لحوم وأنت لا تستطيع أن تأكل، صحيح؟ أو إذا أكلت تصاب بألم في معدتك. هيأ لك الآلات، ما هي الآلات؟ ابتداء من الأسنان التي تنظر الطعام، واللسان الذي يحرك، والمريء والمعدة التي تهضم الطعام، ثم يمتص الطعام وينتشر في الدم ويطيب بالغذاء اللازم. كل هذه آيات. فلا يظن ذو الثروة أن الرزق الذي في يده وقد رفعه إلى فيه إلى فمه أطعمه إياه أحد غير الله تعالى. يبقى صاحب الرزق لابد أن ينتبه لأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. أما الفقير وفيه أيضا أدب للفقراء كأنه قال لا تطلبوا الطعام من غيره، فإن هؤلاء الذين تطلبون منهم أغنياء أنا الذي أطعمهم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال فاستطعموني أطعمكم وكذلك ما بعده، يعني ما قاله هنا ينطبق على كل ما ذكره. وقوله إنكم تخطئون بالليل والنهار في هذا الكلام من التوبيخ، إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني لا تخطئون نهارا فقط وليلا فقط، تخطئون ليلا ونهارا. إذن فالمقصود منه التوبيخ ما يستحي منه كل مؤمن. وكذلك أن الله خلق الليل ليطاع فيه ويعبد بالإخلاص مثل قيام الليل. ولماذا بالإخلاص؟ هذا مظنة الإخلاص. لماذا؟ حيث تسلم الأعمال فيه غالبا من الرياء والنفاق، لأنه لا يراك أحد بخلاف أفعال النهار. أفلا يستحي المؤمن ألا ينفق الليل فيما خلق له من الطاعة حتى يخطئ فيه ويعصي الله تعالى في مواطنه، مواطن الليل يعني. وأما النهار فإنه خلق مشهودا من الناس، الناس يشهدون الإنسان وأعماله، فينبغي من كل فطن ذكي أن يطيع الله فيه أيضا في النهار، ولا تظهر بين الناس أو لا تظهر بين الناس بالمخالفة، مخالفة الله. وكيف يحسن بالمؤمن أن يخطئ سرا أو جهرا؟ لأنه سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك: وأنا أغفر الذنوب جميعا. إذن هو يرى العبارة تعريض بالإنسان أنه يخطئ دائما، فالمؤمن يستحي من ذلك، لأنه سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك: وأنا أغفر الذنوب جميعا، فذكر الذنوب بالألف واللام التي للتعريف، يعني تفيد العموم الشمول كل الذنوب، ليس هناك من الذنوب لا يغفر، حتى الشرك يغفر، الشرك لا يغفر إذا مات الإنسان عليه، طالما كان حيا، وهذا واقع في الصحابة كلهم كانوا على ذلك. وأكدها بأنه يغفر الذنوب، وأكدها بقوله جميعا، أكد أن المغفرة للذنوب جميعا كله، وإنما قال ذلك قبل أمره إيانا بالاستغفار لئلا يخنق أحد من رحمة الله لعظم ذنب ارتكبه. يأتي في ذهن الإنسان: أنا ارتكبت فعلا عظيما فلا أتوب، لا توب إلى الله. قولوا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إلى آخره، فيه ما يدل على أن تقوى المتقين رحمة لهم، وأنها لا تزيد في ملكه شيء، يعني هذه التقوى تعود على الإنسان ولا تعود على ملك الله. يعني كل الناس أتقياء، السماوات تظل 7 سماوات ولا تكون 80، يعني وإذا عصى الناس لا تكون 6 مثلا. وأما قوله: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد إلى آخره، ففي تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة، أن تسأل الله فاسأل ما بدلك، أشياء كثيرة عظيمة لأنك تسأل الله. يعظم المسألة ويوسع الطلب، إذا تطلب أشياء كثيرة وتعظم مطالبك، يعني إذا أردت طعاما أدخل يعني: يا رب أنا أريد حتى سندوتش فول، أو لماذا يا لأن مثلا بخيل أو هو فقير، أطلب ما أشياء ماذا فول يعني. تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة ويوسعوا الطلب، ولا يقتصر سائل يقول: اللهم أطعمني، ولا يقول وسقني، أو يقول: اللهم اسقني، ولا يقول أطعمني، يقتصر على شيء دون شيء. ولا يقتصر سائل ولا يقتصر طالب، ادعو ما شاء ما شئت، ادعو تريد أي شيء أكثر من الطلب، فأنت في عبادة، دعاء دعاء عبادة. لا تنظر إلى الأسباب ولا تنظر لنفسك، تريد مثلا شق خلاص اطعم، قل من أين من أين، إذا أنت تعتمد على نفسك صح، تريد أن تتزوج من أين، لا دخل لك صح، الله هو القائم عليك وهو أرحم بك من أبيك، لو أبوك عنده مال تزوجه صح، فالله أرحم بك ولا أبوك خلاص مفهوم. يعني هذه أشياء ليست نظرية، إحنا ندرس هذه الأشياء من أجل الامتحان، هذه من أجلك صح؟ وخزائنه لا تنفذ، فلا يظن ظان أن ما عند الله يغيظ الإنفاق ينقصه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يد الله ملأ لا يغيظها نفقته، سخاء الليل والنهار يعطي العباد ليلا ونهارا. أرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يضد ما في يمينه، كل ذلك لم ينقص من خزائنه شيئا. وسر ذلك أن قدرته صالحة للإيجاد دائما، ليس الوقت دون وقت، ولا يجوز عليه عجز ولا قصور، والممكنات لا تنحصر ولا تتناهى، فلابد أن يكون غنيا، لأنه هو الذي ينفق على كل هذه المخلوقات، ليس الإنسان فقط، حتى الحيوان، حتى الطيور، حتى الأسماك. وقوله: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هذا مثل قصد به التقريب إلى الأفهام بما نشاهد. الأمثال مقصود بها التقريب، يعني يقترب إلى الغائب، يقترب إلى المحسوس حتى نفهمه. والمعنى أن ذلك ما ينقص مما عنده شيئا. وهو يذكر مثلا لماذا؟ لأن المخيط إذا أدخل البحر هو يأخذ من البحر ولو شيئا قليلا جدا، فهو يريد هذا الشيء القليل جدا، يريد أن ينفيه عن أن ما يعطيه الله للناس ينقص ما عنده فوق. ذلك اضطر إلى أن يقول هذا إيه؟ هذا مثل، لأن فعلا المخيط يكون فيه أو يلحق به من الماء ولو شيئا يسيرا للغاية. واضح؟ والمخيط بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء هو الإبرة. معروف المخيط؟ نعم. وقوله: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني لا يسند طاعته، يعني الإنسان، تكلم عن الإنسان، لا يسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه، يعني لا يسندها إلى نفسه، يقول أنا صليت أنا صمت، لكن الله هو الذي وفقك، بل يسندها إلى التوفيق. ينسبها. أحصيها لكم. نعم. ما معنى أحصيها لكم؟ يعني كل ما تعمله من خير أو شر هو عند الله على سبيل الإحصاء، لا يزيغ عنه ذرة من العمل. إذا عملت أعمالا من خير لا تأتي بها، مثلا أنت عملت 100 من الخير لا تأتي 9 من السيئة، لا، هي على سبيل الإحصاء. وما وجدته من شر وكذلك لا يغيب عنه شيء كاملا. ويحمد الله على ذلك. وقوله: ومن وجد غير ذلك، لم يقل ومن وجد شرا. لماذا قال ومن وجد غير ذلك ولم يقل وجد شرا؟ يعني ومن وجد غير الافضل فلا يلومن الا نفسه، لان غير ذلك قد يكون شرا، قد يقول مثلا خلاف الاولى، صحيح؟ فهو ليشمل ذلك. بعض العلماء يقول يعني فيه يعلمنا الادب، يعني لا تواجه الانسان بما يسوء، بما يسوء، لا تقول مثلا ان فعلت كذا يا فلان انا سأعاقبه، لا، تقول لا، ان اجتهدت في عملك انا سأعطيك مكافأة، وان قصرت لا اقول لا، وان قصرت أقول وإلا لن تتحصل على الهدى.